في جانبي العقيدة في هذين الأمرين المهمين، الزيارات والقبوريات، ونقرأ أيضا مع كتاب الجواب الباهر يوم الاثنين. ممكن أن أسمي، وهذه التسمية تذكروا معي ستكون ثابتة، هذا الدرس سيأخذ مسمى ذكر فضائل الصحابة، ذكر فضائل الصحابة. وقد تذاكرنا فيه في هذا الدرس إن شاء الله الذي سيكون دائما في ذكر فضائل الصحابة كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس. وسأجتزئ ما يتعلق بالصحابة الذين التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه، أولاده، حراسه، خدمه، مواليه. وإذا أتيت إلى المعجزات لن أذكر ولن نتذاكر المعجزات من هذا الكتاب، لأن المعجزات ستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في خلاصة الكلام في سيرة خير الأنام في ألفية السيرة النبوية إن شاء الله. ثم بعد ذلك لعلنا ننتقل إن شاء الله إما إلى كتاب فضائل الصحابة، مدارسة كتاب فضائل الصحابة للإمام المبجل أحمد بن حنبل، أو فضائل الخلفاء الراشدين للمقدسي، وهذا سيكون ثابتا لأنه من أصول الدين وأصول عقيدتنا التي هي عصمة أمرنا، تدارس سيرة خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين وبعد نبينا وهم الصحابة، مسألة أصولية، ما هي مسألة وطنية ولا مسألة ذوقية، مسألة عقدية تترضى عن الصحابة أو لا تترضى، يعني تكون مسلما أو لا تكون، لأنه من نقل القرآن إلينا؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. من نقل السنة إلينا؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كيف عرفنا الوحيين المنزلين؟ الصحابة. فمن نسف عدالة الصحابة لا حظ له في الإسلام، لأنه مكذب للقرآن ومكذب للسنة. مسألة ضرورية أساسية، لا مسألة ترابية ولا طينية ولا غير هاتين المسألتين، ولا برلمانية ولا ديمقراطية، مسألة إيمانية، نكون مسلمين أو لا نكون مسلمين. فنترضى عن الصحابة أجمعين، هذا إن شاء الله سيكون ثابتا. أجتزئ ذكر فضائل من التف حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إذا جئنا إلى المعجزات انتقلنا إلى كتاب آخر وليكن، وهو الذي جال في خاطري، كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أما يوم الثلاثاء فنتذاكر فقها مقارنا على المذاهب الأربعة لتعدد مذاهب الحاضرين، فمن حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي، ومن أهل الحديث ممن لا يرى تمذهبا فكان ماذا، ما حد يضلل ولا حد يبدع ولا حد يفسق، ها التبديع ممنوع والرزق على الله. كن حنفيا مالكيا شافعيا حنبليا من أهل الحديث لا ترى تمذهبا، ولكن دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطري. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، مع كتاب الأدب المفرد أيضا للمرة الثانية، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد هذه المقدمة التي تفهمونها أجمعين ننتقل إلى شيء مخصوص، وقد تعجز فهوم كثير من الحاضرين، لكن على كل حال ما لا يدرك كله لا يترك جله، وإنما شفاء العي السؤال. وأحاول أن أقرب المعلومة لعامة الناس فيما يتعلق بهذا العلم الجليل وهو علم المصطلح، وهو كما قال ابن جماعة رحمه الله تعالى علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. إيش معنى علوم الحديث؟ مصطلح الحديث علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. من وضعها؟ أي عبقري تفتق ذهنه لها؟ أي صدر منشرح شرح أو شرح الله صدره لها؟ إنهم العلماء الربانيون والجهابذة علماء المسلمين ومن أهل الحديث على وجه الخصوص، وهذا من تسخير الله لهم حتى لا يغتر الواحد يقول أنا عندي علم الأولين والآخرين فماذا تريد أن تزيدني من علم؟ الله أكبر، وفوق كل ذي علم عليم، لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة. لا تغلق عقلك وتسكر قلبك وتقول مرددا ما قاله المشركون الأولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هكذا قال شيخ الطريقة، هكذا قال العالم، أنا حنفي، أنا حنبلي، أنا مالكي، أنا شافعي، لا عدول، قدم، أخر، قم، أقعد، قال لا، هذا بلا ريب أنه تعصب، تعصب يؤدي إلى محاذير لا تحمد عواقبها. ومن ذلك أن الإنسان قد يصرف عن مراد الله وعن مراد رسوله، فيصرف عن الحق المبين الذي هدى الله عز وجل به خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال المصنف أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي. لو رجعنا شوية يا شيخ أحمد، وهذه أحكام، وهذه أحكام تتعلق بذلك، نعم، لأن ثمة عبارات غامضة تحتاج إلى شرح وبسط وبيان، نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول الذي مر معنا هو باب الجرح والتعديل، وتقدم أن الجرح، شوف هذا الباب من أعظم الأبواب وأهمها وأخطرها، باب الجرح والتعديل. ما في أي واحد بس كده يتكلم إيش تعرف عن فلان، هذا سمين، هذا بخيل، هذا فيه وفيه يخطيه، كما تسمع الآن في وكالات الأنباء وفي الجوالات وفي تويتر، كل واحد يقدح، كل واحد يجرح، كل واحد على مزاجه وهواه. الأمر منضبط، نتعلم من علماء الجرح والتعديل ضوابط أضبط وأثقل من الجبال الرواس وأضبط من موازين الذهب. الجرح وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين، والتليين معناه ضعف يسير، تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. فيه لين، ليس كقولهم كذاب، ليس كقولهم كذاب. قولهم يسرق الحديث ليس كقولهم أكذب الناس أو ركن من أركان الكذب. أما التعديل فهو وصف الراوي في ضبطه بما يقتضي وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي قبول روايته، قبول روايته. الذي مر ذكر الحافظ ابن حجر مراتب التعديل، انتهينا من التجريح ثم دخل بنا الحافظ ابن حجر في مراتب التعديل، فذكر أن أرفع مراتب التعديل ما كان أتي به بصيغة أفعل، مثل أوثق الناس، أثبت الناس، إليه المنتهى في التثبت. لاحظ هذه القواعد تحفظ قلبك ولسانك، تحفظ قلبك ولسانك، لأننا الآن نطلق الأبصار والأسماع في فضائيات ووكالات أنباء، أخبار أخبار، وقد يركبون رأسا على جسد وجسدا على رأس، يركبون رأس بشر على رأس على جسد أسد، والناس تصدق وتنشر، انشر تؤجر، تنشر مثل هذا تأثم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني الناس غريبين والله يا أخواننا، يحبون الخير إن شاء الله نحسن الظن بهم، في الدقيقة الواحدة رسائل رسائل رسائل رسائل وأخبار وعلوم عجيبة، وبعد 5 دقائق يرجع يقول الخبر ما هو صحيح، الخبر ما هو صحيح، مثل آخر خبر ركبوا رأسا على جسد وقالوا توفي فلان وهذه الأجهزة أجهزة الإنعاش مركبة عليه. والله يا أخواني يمكن بعد 5 أو 10 دقائق رجع فقال لا، الرأس مركب على الجسد، والصواب هي هذه الصورة، جسد حقيقي برأس حقيقي، ليس ذلك الشخص الذي أراد خصومه أن يشهروا أنه قد مات وهلك. يا أخي تثبت تثبت تثبت، هذه هي الضوابط تجعلنا نتثبت. ثم ذكر ما دون ذلك كتكرار صفة، ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة حافظ، ثم ما دون هذا كشيخ أو يروى حديثه أو يعتبر به. وقد ذكرت شيخ ووقفت عندها أنه لا يفرح بها كثيرا، لا يفرح بشيخ كثيرا ولا يؤسى لفقدها كثيرا، لأن شيخ شيخ عند أهل الحديث أدنى درجات التعديل، أدنى درجات التعديل، فلا يؤسف لفقدها كثيرا ولا يفرح بها كثيرا. هذا كان الواحد يقوله لما كان عندما يقال شيخ يفرح بها كثيرا أو يحزن لفقدها كثيرا، الآن في مرتبة ثالثة، يغمز بها كثيرا، يطعن بها كثيرا. قال الشيخ يقول الغناء حرام، الشيخ يقول الغناء حرام، الشيخ يقول الربا حرام، الناس كلها عايشة على الربا والشيخ يقول الربا حرام، يغمز بها كثيرا، ها يغمز بها، يطعن بها كثيرا، وعند الله تجتمع الخصوم. الآن قد يسفسط الإنسان ويفلسف يقول لا، حاكم البلد، أهل البلد، العرف اقتضى، الناس، لكن إذا بعثر ما في القبور وكشف ما في الصدور وبدت الأمور على حقيقتها، عند ذلك يعرف من بكى ممن تباكى، من قال شيخ طوع وهابي ومن كان صادقا مع الله عز وجل في تمسكه. ها ما هو فترة من فترات حياته يلا أطلق اللحى وبعدين فترة من الفترات لما تجي مصلحة قال يا شيخ هذه ما تأكل عيش، اللحية هذه ما تأكل عيش وتكون سبيلا لسخط الناس والدول والحكومات، حطها في المزبلة. هذا نوع من النفاق، هذا نوع من النفاق، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق الاعتقادي والعملي، ونعوذ بك من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، واجعلنا من الصادقين، واجعلنا اللهم برحمتك من ورثة جنة النعيم. ثم بعد ذلك قال وبينها أو بينها مراتب لا تخفى، ثم انتقل بنا فقال هذا الذي قرأه الشيخ أحمد، قال قال الحافظ ابن حجر: وهذه أحكام تتعلق بذلك، أي بباب الجرح والتعديل، ذكرتها هنا أي استطرادا لا أصلا. لما ذكرتها يا أبا الفضل للحافظ ابن حجر؟ قال: لتكملة الفائدة، على حد قول العلماء الشيء بالشيء يذكر لتكملة الفائدة. قال: فأقول ممن تقبل التزكية؟ قال: تقبل التزكية، المراد بالتزكية التعديل، المراد بالتزكية تعديل، يعني عندما يأتي إنسان، هذا في زمن الرواية، يقال يقبل حديثه أو لا يقبل حديثه، يقال اجتمعت فيه صفتان أو لم تجتمع فيه صفتان، هل هو عدل؟ من هو العدل؟ العدل من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر، من يشرب الدخان وبكل أسف مجروح في عدالته مخروم في مروءته، من يشرب الدخان ها هو عدل؟ لا، بل مجروح في عدالته مخروم في مروءته. معلش امسك أعصابك شوي، ما هو رجما بالغيب، ولكن لأن القتلى والصرع والوفيات قد كثرت وصرنا ننافس دول غربية وأوروبية في شراهة التدخين وكأن لسنا مسلمين، ولا تفهم تكفيرا، تكفير ممنوع بغير نصوص شرعية وضوابط وقواعد لعلماء المسلمين مرعية، التكفير بغير نصوص شرعية وقواعد وضوابط مرعية ممنوع، لأن بعض الناس يسمع كافر يقشعر بدنه ويقول أوه كافر، يقول كافر يا شيخ، فمن يكفر بالطاغوت هذا تبغانا نمحوه من كتاب الله؟ ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأولى. لكن الممنوع مثل ما يفعل المتعجلون هداهم الله، مثل ما يفعل أولئك المتعجلون ها الذين أشبهوا في سلوكهم وعقائدهم بالخوارج، كافر كافر كافر كافر، حاكم كافر، محكوم كافر، قاضي كافر، شرطة كفار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كفروا خلق الله، هذا ليس من الإسلام في شيء. جهل مساكين من أبناء العشرين أو الثلاثين، جهل ما عندهم علوم في العقيدة، عقيدة القرآن والسنة. لكن انتبه أيضا، مو تأخذ هذا الغلو لتمحو أصلا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة لا يسلم إسلامك إلا به، وهو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا عقيدة، لكن بشرطين: نصوص شرعية وضوابط وقواعد لدى علماء المسلمين الراسخين مرعية، تتجنب عند ذلك أن تحكم على مسلم بكفر فيبوء من حكم بغير علم بهذا اللقب بجدارة، فقد باء بها أحدهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: تقبل التزكية أي التعديل، ممن تقبل؟ من عارف بأسبابها، عارف بأسباب التعديل. من هو العارف؟ هو العالم بأسباب التعديل، يعني إذا عدل فإنه يعدل بما يكون تعديلا لمن يستحق هذا التعديل. ليش في ناس يغترون بغير الأسباب المنضبطة لدى علماء الحديث فيزكون من لا يستحق التزكية؟ نعم، خذ القصة هذه. روى الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ، عن أحمد بن يونس، قيل له: عبد الله بن عمر العمري، هو من أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عمر العمري ضعيف. فلما سمع أحمد بن يونس تضعيف عبد الله بن عمر العمري قال: ما يضعفه إلا رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لقلت إنه ثقة. وقف العلماء مع أحمد بن يونس، مو خلاص خلاص خلاص ماشي ماشي ماشي ماشي الحال، ارقص ارقص يوم المولد، ارقص ارقص، الشيخ يقول كده ارقص، دق دق على الذكر بالطبل، الشيخ يقول كده، ما في مشكلة ما في مشكلة، دول شيوخ ضلال يا شيخ هذول، ولو كانت لحيته إلى سرته، ولو كانت جبته تنزل، ها، ولو كانت عمته تطلع إلى السحاب ويقول الكلام هذا، هذا شيخ طريقة من أصحاب الضلال والبدع. ما في عندنا ضرب بالدفوف على الذكر، ما في عندنا رقص، ها، ما في عندنا اعتقاد حضرة يخرج النبي يا سيدي يا رسول الله ثم بعد ذلك قال إشراقة القلب، إشراقة القلب وانشراح الصدر جعلني أرى رسول الله قد خرج من القبر. إيش أعوذ بالله، استغفر الله يا شيخ، تب إلى الله، بس تب إلى الله، هذا الشيخ، هذول شيوخ ضلالة، هذول شيوخ ضلالة، هذول هم الذين أودوا بالأمة إلى الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. كل واحد عنده ألف واحد يلا اذكر الله، هو الله الله الله الله الله حي الله حي، هذول ايش، هذول شيوخ ضلالة، هذول هذول مهم دراويش، هذول شيوخ ضلالة، شيوخ طريقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الرواية الأصح الجماعة دونها في الصحة من كان على ما على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من ذكر من الصحابة الله بالطبول ولا بالدفوف، شوف يوم المولد، افتح مواقع إنا لله وإنا إليه راجعون. عجيب كيف آل الأمر بالمسلمين إلى هذا الانحطاط. ولذلك تارة يسلط الله عليهم اشتراكية، تارة ديمقراطية، تارة شيوعية، تارة نصرانية، تارة صهيونية، يسومونهم سوء العذاب. شوف الشعب ايش يعمل، كما يقول اخواننا المصريين، بص شوف عقيدة الشعب تعمل فيهم ايه، انهم يعبدون غير الله، يا بدوي يا عدوي يا جيلاني يا رسول الله. شوف الناس بعد العشاء ايش يعملوا عند قبر الرسول، يصطفون صفوفا وعند الصدر كانهم وقوف بين يدي رب العالمين. يا ناس خافوا الله ورب الكعبه، ما هكذا كان الصحابه ولا كان التابعون، وهم اعظم تعظيما واكثر توقيرا لرسول الله ومحبه منا. لكن لما ضعفت العقائد، ها، ولذلك شوف مثل النصيرية والعلوية ودول الضالين المضلين، ما كانوا يمنعون شيوخ الطريقة من انهم يعملون طرق، تبغى تسوي طريقة بسم الله خذ هذا دعم كمان، ها، هذا دعم مليون دولار لتعمل طريقة. ليش؟ لانهم يعرفون انه لا سبيل الى استقرارهم على الكرسي والحكم بالقهر والمنجل إلا بأن تفرقوا وتمزقوا. أعظم تفريق للمسلمين عندما تفرقهم عقائديا، فرق هذا جيلاني هذا جشتي هذا قادري، ها، هذا بدوي هذا عدوي هذا زينبي، شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هو يجلس حط رجل على رجل، ها، يحكم بالطاغوت، أناس مغفلين ما عندهم، إذا أراد أن يدعو راح للقبر، يستغيث راح القبر، يطوف راح عند القبر، يرجو الحمل، المرأة ترجو الحمل تذهب إلى القبر. الله أكبر، إيش العقوبة؟ شوف في الدنيا قبل الآخرة، أن الله سلط علينا طوائف من الطواغيت يسوموننا سوء العذاب، ها، يسوموننا سوء العذاب. هذا لأنه عقيدة، لو في عقيدة للأمة والله ثم والله ثم والله ما تسلط أحد عليهم، لأنه ولأن بين أيديهم قوة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال لتكملة الفائدة فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها، عارف بأسبابها. طبعا أحمد بن يونس ما هو صحيح، ما هو صحيح عندما قال مين يضعف عبد الله بن عمر العمري، إلا رافضي مبغض لو رأيت لحيته يا أخي، اللحية والثوب والسجدة ليست هي الحد الفاصل لمعرفة حقيقة أمر هذا الشخص، حتى تعرف عقيدته، تعرف عبادته، تعرف معاملته، تعرف معاملته، يعرف أدبه. سفرا وحضرا إقامة، هذه إذا عرف عند ذلك يعرف هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن. إيش معنى مؤمن؟ يعني يعمل بمقتضى الإيمان بأدائه الشعائر الظاهرة، صلاة، صيام، حج، زكاة، أخلاق، معاملة، لا سيما المعاملة المالية، لا سيما المعاملة المالية. طيب، هذا سبب من أربعة أسباب في صفة الجارح والمعدل. يقولون أن يكون عدلا، إذ كيف يعدل من لا يكون عدلا؟ ثانيا عارف، ثالثا ورع، رابعا يقظ غير مغفل. مشي الحال. سألت واحد خطب ابنته شاب، فقلت له كيف يا شيخ هذا صلاته وصيامه؟ قال الله أعلم، والله ظاهره أنه طيب، ظاهره أنه طيب. يا أخي ما يعرف هذا، لا أحد يحتال عليك. وأنا ذكرت لكم من قبل وأردد هذه العبارة، جاء رجل يخطب فتاة عرفت بدينها، بدينها وتمسكها، فقال إيش شروطها؟ قال شروط هذه الفتاة المتدينة الجميلة النسيبة أنه ما يتزوجها إلا شاب ملتحي. قال بس شاب ملتحي؟ قالوا نعم. قال بسم الله، ترك للحيته العنان كم شهر، ولما تربت لحيته بسم الله طرق الباب، قال انتم تبغوا ملتحي؟ هذا ملتحي، هذا الديكور، هذا الديكور جاء. قالوا والله مثل، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، اذا رؤي ذكر الله. ترى هذا ما هو، لا تفهم ابدا ولا يحل هذا ان احدا يستهزئ بهذه السنة الواجبة كما استهزأت بها تلك الأيام التي خلت، تلك المرأة المخرومة العدالة المجروحة في مروءتها، بوصفها أن من قال بتربية اللحية أغبى كلام. هذه فويسقة، فويسقة كما وصفها بعض هيئة كبار العلماء وغيرهم. لكن المراد هنا أن الشكل الظاهر ليس هو بآخر المنتهى في الحكم على عدالة إنسان أو صلاحه، حتى تعرف جميع الأمور، عقيدته، عبادته، معاملته، أدبه وخلقه، لا سيما ما يتعلق بالمعاملة المالية. نعم. قال رحمه الله تعالى: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح. نعم، يقول التزكية تقبل ولو من مزك واحد، ما دام المزكي هذا الذي سكى شخصا ظهرت فيه هذه الصفات، وذكر منها ثلاثة وهي أربعة: عدل، ورع، عارف، غير مغفل. نقبل تزكيته ولو كان شخصا واحدا. يقول: خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح. أيضا نقل الباقلاني أن من اختار الاثنينية أو زيادة على واحد في التعديل والتزكية هم بعض فقهاء المدينة، هم بعض فقهاء المدينة من المتقدمين، لكنه رأي مرجوح، والراجح أن التزكية والتعديل تقبلان ولو من واحد، ولو من إمام واحد بالشروط التي ذكرت آنفا. طيب، هؤلاء الذين قالوا بالتعددية في إثبات التزكية أو التعديل ما دليلهم؟ قالوا: إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، لأن عدد من يقبل في الشهادة كم؟ 20 ولا 40؟ 2، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هل يشترط عدالة؟ هل لطلب العدالة أصل ممن ترضون من الشهداء بالشروط التي وضعها العلماء في تفسير هذه الآية؟ عدل، ورع، يقظ، عارف بأسباب التعديل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. طيب، لاحظ الكلام فيه دقة، ولذلك الآن اسمحوا لي من عامة الناس أن أرجع إلى كلام مخصوص. قال: والفرق بينهما، يعني بين الرواية والشهادة، بين التزكية والشهادة، من الفروق. قال: والفرق بينهما أن التزكية يعني التعديل تنزل منزلة الحكم، يعني أن الحاكم لو حكم فإننا لا نطلب أن يحكم حاكم آخر، يتحمل الفتوى ويتحمل الحكم، لا نطلب حاكما آخر لإثبات حكمه. قال: الفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم، فكما لا نطلب في الحكم من الحاكم التعدد، لا نطلب للتزكية شخصا آخر يزكي، ما دام هذا عارف بأسباب التزكية والتعديل لا نطلب. قال: فلا يشترط فيها العدد، لا يشترط فيها العدد. قال: وأما الشهادة وهو فرق ثان، تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ثمة فروقا بين الشهادة والرواية، ومن هذه الفروق ومن أبرزها هذان الفرقان المذكوران هاهنا: أولا أن التزكية أو التعديل تنزل منزلة الحكم، ثانيا أن الشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. تشبيه التزكية والتعديل بالحكم يدل على أن التزكية أرفع من الشهادة. الشهادة مجرد اثنين، يعني شوف، لاحظ المثال هذا: تريد أن تشهد لنكاح، بسم الله، رجل، تأخذ أي رجل أو رجلين، لا يشترط فيهما ما يشترط في تعديل وتزكية إيش؟ الرواية، لأن الرواية تحتاج إلى شيء زائد وهو الضبط، يضبط أو لا يضبط. فتأخذ رجلين تقتصر عليهما، ليس فيهما جميع شروط وصفات من يقبل تعديله أو تزكيته فيما يتعلق بالرواية، وهذا فرق جوهري بين الشهادة والرواية. الآن يشقق رأيا ثالثا يرتئيه ويرتضيه، يقول رحمه الله: قال رحمه الله: ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، يقول رحمه الله، واضبط معي، قال: ولو قيل يفصل بالتخفيف أو يفصل، أنت بالخيار، ولهما معنيان صحيحان. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده، يعني هو أطلق التزكية، قال: في فلان ثقة، أو معتمدة إلى النقل، نقل عن غيره، قال ابن عدي، قال ابن معين ثقة. يقول: يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده فأطلق من قبل نفسه، أو إلى النقل، ينقل عن غيره، ينقل الحكم عن غيره. يقول: هذا التفريق متجه أوجه أولى من الكلام الذي مر وتقدم. ليش؟ قال لأنه إن كان الأول وهو أنه يزكي من قبل نفسه لأنه مؤهل ومجتهد فلا يشترط العدد، عندما يزكي فلان فلانا فيما يتعلق بالرواية ما نقول هل زكاه رجل آخر أو لم يزكه رجل آخر، اللهم إلا أن يكون إيش؟ ها؟ إلا أن يكون متساهلا، إلا أن يكون متساهلا، فعند ذلك نطلب له ثان وثالث، نقول هو متساهل أي واحد يزكيه بس مثل التزكيات الآن، الله يعفو عننا ويغفر لنا، أي واحد يجيب ورقة يلا زكيه زكيه زكيه. ولذلك أدركت بعض شيوخنا ما يزكون أحد إلا أن يعرفوه، وهذا أقوله دفعا للإحراج، اذهب إلى إنسان يعرفك هو الذي يزكيك، لا تحرج أحدا، لا تحرج أحدا لشهرته، جيب له ورقة تقول والله تزكية، المرة والمرتين والمجلس والمجلسين ما يؤهلان ولا تؤهل هذه المجالس للتزكية، لأن الإنسان ما يعرف، ما يعرفك ولا يعرف حقيقتك. أو إلى النقل عن غيره لك، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم الذي عبر عنه بقوله تنزل منزلة إيش؟ الحكم. المزكي مثل الحاكم، الحاكم ما نطلب حاكما آخر يحكم، كذلك في التزكية لا نطلب مزكي آخر على الراجح، لكن ينقل عن غيره. يقول وإن كان الثاني وهو الناقل عن غيره فيجري فيه الخلاف، يمكن أن يثبت النقل، يمكن أن يقع التناقض لأنه ينقل عن غيره ولا يجتهد فيطلق من قبل نفسه. ويتبين أيضا، يتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول أصل النقل لا يشترط فيه العدد، وهذا على الراجح، يعني أن الرواية لا نشترط فيها ألا نقبل حديثا إلا إن كان غير حديث آحاد، هذا فكر مبتدع ما هو صحيح، رد قبول خبر الآحاد واشتراط قبول الخبر بتعدد هذا ما هو صحيح أبدا، فلم يزل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقبلون خبر الواحد. شوف أهل قباء جاءهم رجل واحد وهم في الصلاة يشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمره الله أن يستقبل الكعبة وأن يستدبر بيت المقدس، المجموعة كلها من الصحابة في قباء في بني عمرو بن عوف استقبلوا القبلة بخبر رجل واحد. الآن نقول نحن لا نقبل خبر الواحد، لا سيما في العقائد، أسماء صفات توحيد ألوهية قالوا لا نقبل خبر الآحاد، هذا فكر ما هو صحيح. أما ما كان عليه خير القرون من الصحابة والتابعين فهو العمل القبول والعمل بخبر الواحد. يقول هنا أصل النقل لا يشترط فيه العدد، الرواية لا نشترط فيها العدد، بل إن اجتمعت شروط القبول عدالة ضبط اتصال نفي شذوذ نفي علة قبلنا الخبر ولو كان أحد. إيش معنى خبر أحد؟ رواية واحد، رواية اثنين، رواية ثلاثة، لم يصل الأمر إلى الاستفاضة ولا إلى التواتر. إيش معنى التواتر والاستفاضة دون التواتر؟ أن يروي الخبر عدد أو جمهور غفير يستحيل معه تواطؤهم على الكذب، يستحيل معه تواطؤهم على الكذب. يقول لأن أصل النقل الرواية لا يشترط فيه العدد، النقل لا نشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه وهو تزكية الراوي، لأن النقل يحتاج شوف إلى تزكية، تزكية تحتاج إلى تزكية في العدالة، تزكية في الضبط، أيضا في النقل حتى نثبت صحة هذا النقل وقبوله نحتاج إلى نفي المخالفة، نفي الشذوذ والنكارة، نفي العلة القادحة. إذن كم شرط عندنا في الخبر المقبول؟ خمسة أو ستة، خمسة أو ستة. من شرائط القبول ما يتعلق بالتزكية، يقول فكما لا نشترط في النقل العدد كذلك ما تفرع عن هذا النقل وهو ها أجب. نحن نسينا العادة، في عادة تنشيط، لكن معليش المرة هذه إجازة وجئنا من إجازة فما زلنا يعني مجازين، لكن من درس الغد إن شاء الله نتبع السنة، وهو أنه لا يجلس واحد كده متفرج مرة، لأن القصد هو الحفظ، واحفظ فكل حافظ إمام، تحفظ قدر ما تستطيع أو تدرك، ولو عبرت بالمعنى على ألا تخرج من المعنى المراد. عرفنا إيش إيش المراد؟ قال أصل النقل لا يشترط فيه الخلاف، لا يشترط فيه العدد، فكذلك ما تفرع عنه. النقل المراد به الرواية، الرواية لا نشترط فيها العدد، الرواية تشتمل على شرائط التزكية والتعديل في العدالة والضبط، نفي الشذوذ، نفي العلة، الاتصال. إذن من ضمن الشرائط، من ضمن الشرائط التعديل أو التزكية. الأصل لا نشترط العدد وهو الرواية، فكذلك ما تفرع من هذا الأصل وهو التعديل والتزكية اقبلها من واحد، ولا نشترط فيها العدد.